في الحزن كل مكان. حذاري من فصل الدين عن الدولة، حذاري من فصل الدين عن الحياة. كن مسلما في كل مكان، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه حسنه تمحوها، وخالق الناس يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. المساله الرابعه المهمه ان نعبد الله تعالى في الاعراس. هذا الان موسم الاعراس، بعض الناس يطلق روحه عرس فرحه، خلينا نزهو يزهو عليه بعض الاحلام. ابتعد عن الاسرار. لماذا التبذير؟ تحتاج ثلث كباش. على تذبح 20 كبش واحد، مش حرام عليك؟ ومن بعد ترمي هذا الطعام والاطعمه ترميها في الزباله، والناس كيجوا ياكلوا كلهم يا جماعه، كل واحد يسقي واش ياكل. معليش خليهم يضحكوا عليك يقولوا يا هذا الفراغ، خليهم يقولوا عليك انت. كاين الناس يسقي طعام قد ما ياكلوا ربعه وبعد يخليها ويره. واحد ابتعد عن الاسراف. كذلك التبرج. النساء العراس يسمح الله لا تسوي شيء، لا تسوي تخرج قدام الناس في الكورتاج يجوز. يا جماعه نعبد ربي سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل مكان. اختلاط. الان اصبحت العراس عادي. يا صاحبي روح تعاوني بالعرس، يدخل على خياته وخياته من العرس باش يعاونه تتباصر، ولا تدخل هذه اختك هذه. لماذا؟ بعض الناس يقول كيما نديروا العرس، كيما والفنا التبرج الوقت وسط السطور. كيما بعض الناس قالت ما نقدروش نشوفوا ميكي بلا موسيقى، قلت له خاطر والفنا نحي الموسيقى الوالف وتشوف ميكي ثاني المليح، ماشي ميكي اللي فيه الغزو الفكري. اذا نبتعد عن الاصرار والتبرج والاختلاط وازعاج الناس. واحد عنده عرس، جيران حابين يردوا امراه خويا ليله وفايته، عنده 5 دراري ليله وفايته، من بعد ليله وفايته 5 دراري و5 بنات، كيفاه؟ لا تزعج الناس. كذلك لا تزعج الناس بالسيارات وهذه الدراجات التي تسمعها من مكان بعيد. خوف، هذه بدعه جديده، هذه البورتاج تاع الزفه تاع العروسه ولا تاع العريس، ومعه الدراجات. تقول ماشي دراجة هذه، طائرة نفاهة. هذا إزعاج، ما يجوش. بعض الناس يقول لي قال ما يجوش، ما يجوش، ما يجوش. ها نقول لك يجوز، فيه إزعاج، فيه إزعاج للمرضى، فيه إزعاج للأصحاء، وكذلك الإزعاج بالسيارات. يعني في الكورتاج قوانين المرور ما كاش، يدخل منه ويخرج منه ويغلقوا طريق، وكاش واحد يهضر معاهم يضربوه. يجوز يا اخي، حرام هذا. الايذاء لا يجوز. وكذلك الاعراس، علينا ان نشجع على الزواج وان نسهله وان نبكر به. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف الايمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث حسن. زواج عباد الله فيه فوائد كثيرة، أكثر من 20 فائدة، منها أن الشباب يتعقلوا. الشباب هذول يضربوا بالسيوفة ويضربوا بالمواس والسيارة في الليل يجري. الزواج يرتب، نعم الزواج يرتب. أكثر الشباب اللي يديروا هذيك عليها باش يعجبوا البنات، خاصة إذا كانوا يشوفوا فيهم البنات، يدير البهلوانيات. فالزواج فيه فوائد عظيمة. شجعوه وسهلوه، سهلوه وبكروا به لا تؤخروه. وراء المشكل كي الولد يقرأ وما تزوج، وراء المشكل يروح يزيد يخدم على روحه، وراء المشكل كيما يديروا في المسلمون الذين يسكنون في بلاد الغربة من أجل طلب العلم، تصيبوا يقرأ مع صباح والعشية يخدم وارنج. إذن هذا اللي عنده الإمكانيات يتزوج، وكذلك عددوا الزواج. تعدد زواج البنات رمضان وما تحاربوش التعدد.